سبحانه وتعالى نحمده ولا نحصي ثناء عليه، فإنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل الإخلاص في السر والعلن، ونسأل الله عز وجل العصمة من الرياء والنفاق وسيء الأخلاق، ونسأل الله عز وجل أن ينصر المجاهدين في سبيل دينه في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نقنا من الرياء والنفاق وسيء الأخلاق، واغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك أن نلقاك يوم نلقاك بقلوب سليمة يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وانشر الهدى في أمة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين ولا تنصر عليهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وزلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طيب خواطرنا، وألف بين قلوبنا، واشدد عزائمنا، ونم محبتنا، وقوي إخاءنا، وأخلص قلوبنا برحمتك وفضلك ومنك وإكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. أيها الإخوة، نحن عندما تكلمنا عن شرع الله تبارك وتعالى بفتح بني النضير أشرنا إلى معنى ما يجب أن يمر علينا مرورا عابرا. كل الغزوات التي انتصر فيها المسلمون وسبقت غزوة بني النضير غنم فيها المسلمون أموالا فائلة، ياخدوا فلوس، ياخدوا غنم، ياخدوا حرير. في غزوة بني النضير لأول مرة يغنمون عقارات، بيوت، أرض، نخل. المال إذا غنمته أنا طريقه أن أصرفه، الإنفاق، أن ينفق. لكن إذا غنمت مالا استثماريا فطريقه أن أثمره، أني أزرع النخل، أني أعمر البيوت. وما كان الله تعالى ليجعل المجاهدين جزاء جهادهم أن يجلسوا إلى جوار الدنيا يعمرون شجرا ونخلا وبيتا، وإلا فها هو التاريخ بين أيدينا. كل البلاد، وأنا ضربت المثل بفرنسا الذي أزال بريطانيا وفرنسا من قمة الدنيا وجعل العاقبة لغيرهم، الآن وأصبحهم في الدرجة الثالثة أو الرابعة أو بعد ذلك، أنهم كانوا ينتصرون فيكافئون المنتصر بأنهم يعطونه دنيا واسعة. الإسلام خاف على المجاهدين فجعل لهم في الأموال السائلة نصيبا، لكن في الأموال العقارية منعهم هذا. ونشأ في الفقه الإسلامي شيء اسمه الخراج، يرجع إلى سورة الحشر التي تلوناها في الأسبوع الماضي عند قول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، من أهل البلاد، القرى البلاد والقرية والمدينة واحد، مش عارف التعريف الثاني ولا لا، القرية والمدينة في القرآن الكريم تأتي دائما بمعنى واحد، ولعلكم تجدون على كل حال تطبيق ذلك في سورة ياسين عندما يقول الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ثم يقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فسماها قرية ثم عاد فسماها مدينة. فإن الأمر يعني يطلق طبعا على شيء من الاختلاف، اللفظين مش متطابقين، وإنما يراد بالمدينة شيء ويراد شيء ويراد بالقرية شيء، لكن يطلقان على المكان الواحد. فإذا فتح الله المدائن أو القرى على المسلمين، فإن ما يغنمونه من البيوت حدث هذا. سبحان الله، وانظر كيف يعني احنا لسه شفنا النظير ده بأصغر من حي الدقي اللي احنا فيه ده، لكن الله تعالى يضع قواعد الدولة في الإسلام. شوف أنا بعمل إيه، يخبيها كده، يخطها جوه حدث من الأحداث، علشان بعد شوية تتسع الدولة فتستخرج هذه الكنوز التي جعلها الله في القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. فلما اتسعت الدولة في عهد عمر بن الخطاب وفتحت العراق مثلا، جلس الصحابة يتناقشون ويتفاوضون ويختلفون. هذه المكاسب التي كسبناها، المغانم التي غنمناها، الفيء الذي جاء إلينا، هل نوزعه على المسلمين؟ فكان بعض الناس رأيهم أن يوزع بنظام الخمس، الآية اللي أنا حكيتها لحضراتكم الأسبوع اللي فات من سورة الأنفال، اللي هي واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. طب الأربع خمس دول بيتوزعوا على المجاهدين. وخرج طائفة أخرى من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم جمهور الصحابة، وقالوا لا، دي عقارات، ده احنا اللهم إن لما تتفتح مصر نديها للمجاهدين يقعدوا جنبها. افترض انك ماشي كده على ساحة البحر المتوسط ماشي ناحية الغرب، فتحوا مصر ادوا الناس، هو كلهم كانوا كام ده ما وصلوش 4000 صحابة. تصور بقى لو ارض مصر اديتها 4000 واحد، طيب خلصوها وطلعوا على ليبيا، ادي بقى 4000 خلصوها وطلعوا على افريقيا اللي اسمها تونس دلوقتي، ادي مش هتلاقي حد يروح الجزائر والمغرب، محدش هيروح الاندلس، افريقيا ما فيه. فيقعد المجاهدون بجوار الاملاك التي غنموها. لذلك ليس اجتهادا من المسلمين، وانما اراد الله ان يضع هذا العاصمة في كتابه عز وجل. فقال لا، ما غنمتم من اهل القرى، مش انت لك 4 تخمات وده هو كله على بعضه، لنفس المصارف اللي كانت في آية الأنفال لهم الخمس. ولذلك أنا قلت لكم الأسبوع اللي فات إنه ميزانية الدولة المسلمة، القرآن نظمها ميزانية وزارة الدفاع خمس من الأموال السائلة وأربع تخمات من الأموال السائلة، مرتبات الجنود ومعيشة أسرهم وغيره، وخمس لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والخدمات بصفة عامة، قطاع الخدمات في الدولة. أما فيما يتصل بالأموال العقارية، العقارية يعني بيت وأرض والكلام ده، فكله يذهب للفقراء والمساكين. ليه؟ قال تعالى بوضوح كي لا يكون متداولا فقط دولة بين الأغنياء منكم، وإلا أصبح القوي يكسب الأراضي والفقير في بيته يزداد فقرا، وقعد المجاهدون وازدادوا ترهلا، وانتهت قضية الأمة الإسلامية في بعض الجيل. مش ما تاخدش وقت 20-30 سنة تخلص الأمة الإسلامية ويخلص المجاهدين وانتهى الأمر. ولذلك يا أخوانا أنا دائما أقول، يعني أنه أنا لا أقول من عندي، وإنما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا الجيل اللي بيشتغل في استصلاح الاراضي وتثمير وغيره مبتلى ابتلاء شديد جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول انكم اذا رضيتم بالزرع واخذتم او واتبعتم اذناب البقر، تثمير عجول واستصلاح اراضي وبس، اذا رضيتم بالزرع واخذتم او واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، ضرب الله عليكم صوت ذل لا ينزعه عنكم إلا إذا عدتم إلى الجهاد في سبيل الله. فقضية المسلمين اليوم أنهم خالفوا هذا المبدأ. طيب يعني ما نزرعش. واحد ممكن يطلع يقول كده الجامع قالوا روحوا بوروا الأراضي. حدث ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة زرعوا ودرسوا وسمدوا واشتغلوا حتى إذا أوشك النخل أن يعطي المحصول. في هذه اللحظة ناداهم المنادي للخروج إلى غزوة تبوك. في اللحظة يلا اطلعوا الوقت حالا في حرب. فكانوا بين خيارين لا ثالث لهم، إما أن هم يطلعوا للجهاد فورا وعلى ما يروحوا يرجعوا، لأن ده كان في تبوك، وتبوك ده كان سفر هيروحوا يرجعوا بعد شهرين، يعني موسم زراعي كان، يرجعوا يسافروا ويرجعوا يلاقوا الثمر استوى ووقع من على الشجر وفسد عطب وخلص المحصول، ما عادش فيه، انهارت الميزانية الاقتصادية للدولة في سنة. ولو انهم اتأخروا شوية او لو انهم قالوا لا نستطيع اذا فهيئ بنا لنحصد دلوقتي قبل ما يبوظوا، لحصدوه وهو بعد ولم ينضج لا يصح لطعام. اي واحد مننا يقول طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام يأخر عملية الجهاد دي 15 يوم اللي فاضلين لحد ما الثمر يطيب كده ونقصده ونبيعه ونكتب وبعدين نخرج نجاهد. لا، أولويات الأمة ليست خاضعة لتفكيري ولا تفكيرك، وإنما هي وظيفة الدولة في الإسلام أنها حارس على العقيدة. اخرج الوقت لأن داعي الجهاد يوجب الخروج الآن، فخرجوا الآن وفسد محصول العام برغم فقرهم الشديد، مع أنهم بقى في غزوة تبوك راحوا جم وما حربوش ولا حاجة، راحوا الناس للناس مشوا لم يلقوا عدوا. لكن الفكرة أن وظيفة الدولة ليست وظيفة اقتصادية أصلا في الإسلام، وإنما وظيفة الدولة اقتصادية على العين والرأس أهلا وسهلا، لكن بشرط أن احنا نؤدي وظيفتنا. ولذلك بعض الإخوة يجي يسأل يقول إيه، حب الوطن حلال ولا حرام؟ طب حب الزوجة والأبناء؟ طيب الاقتصاد والمال؟ حب المال؟ أقول لكم يا إخواني في كل هذه الأمور في مبدأ الإسلام سمح، نقول أباح، نقول أجاز، نقول لم يمانع، نقول أحل، أحل حب الأموال، حب الأبناء، حب الزوجة، وحب الوطن، وأحل كل هذا، لكنه لم يسمح له بأن يعلو، وإنما أحله في درجته يعلو عليه الإيمان. ولذلك إذا تصادم الأمران في أي وقت، والله تعالى أبى والله إلا أن يبتلي كل محب لأي عنصر من عناصر الدنيا فيها. انظروا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، هذا الرجل يبلغ 120 عاما وليس له عقد، يعني إيه عقد؟ يعني ليس له أبناء، ثم يرزقه الله تعالى بإسماعيل. الرجل الكبير لما العجوز أما يرزق بطفل صغير يفضل خايف يقول يا رب مين هيربيه ده، مين هيربيه، هنسيبه لعمامه وإخواله، مين هيربيه؟ حتى إذا بدأ الإبن يكبر وتصبح ويصبح له سعد يقول الحمد لله وقفت على رجله، خلاص بقى أنا كده أتميت رسالتي في الحياة، ويبتدي بقى خلي بالك يفرح بابنه، يفرح بولاده، ما يبقوش هم على قلبه، يفرح بيهم بقى وبولادهم. فرزق إبراهيم بعد 120 سنة من الحرمان بطفل، فتجمع فيه حب إبراهيم للدنيا، ولكن ظل خائفا عليه حتى إذا كبر وبلغ السعي وبدأ طرحة إبراهيم عليه السلام تبقى خالصة، ربنا قال له اذبحه. لماذا؟ لأنه اتخذ الله